يا الله، تفضل. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى المقدمة الثالثة. سميه الشيخ محمد. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. الله. المقدمة الثالثة. نعم. في النحت وأنواعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. هذه المقدمة الثالثة من المقدمات الخمس التي ذكرها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في كتابه هذا، دروس في التصريف أو دروس التصريف. المقدمة الأولى في ذكر تعاريف ومبادئ لا بد منها في هذا العلم، وهي التي تقدم في مستهل وبين يدي كل علم. والمقدمة الثانية في بيان الاشتقاق وأنواعه، ثم تبع ذلك ما هو كالفرع عن الاشتقاق وما يسمى بالنحت. نعم، قرأ. قد قدمنا لك كلاما في النحت عند قولنا في الاشتقاق وأنواعه، يعني في النوع الثالث، النوع الثالث في ذكري وبياني أصل الاشتقاق، ما هو الأصل في الاشتقاق الثاني والثالث. أنواع الاشتقاق ثلاثة، بالنسبة للأول ذكرنا الخلاف ما هو الأصل فيه، المصدر أو الفعل أو غير ذلك من الأقوال التي ذكرناها، ورجح أن الأصل هو المصدر وهو الأقوى دليلا. باقي بالنسبة للنوع الثاني والثالث من أنواع الاشتقاق، ماذا نقول؟ ما هو الأصل في الكلمة التي فيها نوع اشتقاق الثاني والثالث؟ ذكر الكلام وقد سبق شرحه، ثم نبه إلى تنبيهات، ومنها التنبيه الثالث حيث ذكر في بعض القواعد وأشار إلى النحت. نعم. إذ كان النحت عند التحقيق ضربا من الاشتقاق. أي نعم. ونريد الآن أن نحدثك حديثا وافيا عن النحت. كونه ضرب، الضرب هو النوع، الضرب هو النوع، يطلق الضرب ويراد به النوع، ويطلق الضرب ويراد به المشي في الأرض، ويطلق الضرب ويراد به الصوت، يضربون في الأرض أي يسافرون، ليس عليكم جناح، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصوت أي مشيتوا. ويقصد بالضرب أيضا النواة، ويقصد به أيضا الصياغة، ويقصد به أيضا الإعراض، الإعراض كما قال الشاعر: أطيل أديم مطال الجوع كيما أميته، وأضرب عنه الذكر صفحا أي أعرض عنه. نعم. وهنا المقصود به نوع، كونه نوع من الاشتقاق، لأن الاشتقاق مأخوذ من الشق أي الجانب، والنحت فيه ذلك، لأنه يصاغ من كلام مصدرا منحوتا، فهو أخذ من شق من جانب. نعم. فنبين لك أنواعه وأوزانه وشواهده حتى لا تكون في حاجة إلى البحث عن شيء يتعلق به، فنقول: أما الأنواع أقسام، الأوزان الصرفية، الشواهد من كلام العرب. نعم. أيوه. قد طال بحثنا عن النحت وعن مواطنه من الكلام العربي، فوجدناه يجري في ثلاثة أنواع من الكلم العربي. يعني هنا الشيخ رحمه الله تعالى أجزل له المثوب أيضا، كلامه ينبئ عن استقراءه في الكتب، استقرأ الكتب وبحث فيها وأطال البحث وتتبع ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو أهل له عن المواطن في كلام العرب. وحيث ذكر النحت في المباحث الصرفية وحيث استعمل في كلام العرب وفي الكتب التي هي مراجع ومصادر لذلك، فخرج بهذه الخلاصة المذكورة هنا يقرب لك هذا المبحث. نعم. فأما النوع الأول فإن العرب تنحت كلمة واحدة من كلمتين نحت ينحت كل واحدة منهما ذات معنى. تقريب كقاعدة عامة يعني حلقي العين واللام مضارعه يفعل. نعم. إيه؟ فإن العرب تنحت كلمة واحدة من كلمتين كل واحدة منهما ذات معنى تستعمل فيه وحدها، وغرضهم بذلك أن تدل الكلمة المنحوتة على معنى جامع لمعنى كلمتين. نعم، هما كلمتان فتنحت منهما كلمة واحدة تدل على مجموع المعنيين، على معنى كل كلمة. على معنى كل كلمة. نعم. ومن أمثلة ذلك قول ذي الشديد ضبطر. ضبطر، شوف ضبطر الأول إشارة إلى الضبط، والنصف الثاني إلى ضبر القوة والشدة، والضبط الإتقان. نعم. وأصله ضبط وضبر. وقولهم صلدم. وأصله صلد وصدم. قريبة يعني. نعم. طيب صلد وصدم، صلد وصدم، هل يمكن يقال فيها اشتقاق؟ هل يقال في هذا اشتقاق صلد وصدم؟ ها؟ من أي نوع؟ الأول الثاني الثالث؟ ها؟ الثالث. النوع الثالث مع شيء من النوع الثاني، الصاد مع الصاد، لكن الدال في الأول متأخرة وفي الدال في الثاني متقدمة، وأبدل منها وأبدلنا اللام بالميم، واللام مع الميم حروف متقاربة في المخرج غير متحدة، متقاربة غير متحدة. نعم. وأيهما أكثر استعمالا، الصدم أو الصلد؟ الصدم، صدم يصدم صدما وصدامة وصمود، الصمود منه أيضا صدم وصمد، هذا صمد وصدم من اشتقاق النوع الثاني. أيوة. وقولهم صه صلق. وأصله صهل وصلق. نعم. طيب الصلد الأولى من الصلابة، والصدم من الدفع. نعم. ايه. نعم. الاول اكثر يطلق عليه ايش؟ الاول ضبطر. ايه. يطلق على الرجل الشديد وضبطر وضبطر. ايه. والثاني سلم. ايه. هذا لقد هذا هذا كلمة منحوتة تجمع معنى الصلد والصدم، الصلد هو الصلابة والصدم هو الدفع والقوة. و أي نعم تؤخذ منها الكلام يوصف بها الرجل الذي فيه قوة وصلابة وشدة. أي نعم. أيوة. كذلك صحصليق قال هو العجوز الصخابة، عجوز صخابة ترفع صوتها بالصوت بالصراخ، وهذا مأخوذ يعني يفهم من الصهل والصلق. سلق صلق سلق. أيوة، الصلق يعني فيه إشارة إلى يعني كلام باللسان بالصوت والصوت. سلقوكم بألسنة حداد، سلقوكم بألسنة حداد. والسين هنا بعدها ماذا؟ لا، بعدها قاف. فإذا كان السين بعدها قاف، بعدها القاف أو الخاء أو الغين أو ال أو أو ماذا؟ العين. لا، بعدها أحد أربعة أحرف يجوز إبدالها صادا إذا كان أحد الحروف الأربعة القاف والطاء والغين والخاء. نعم، فصدق كسلقة، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخيل. نعم، الصهو الصهل اللي هو الصوت أيضا. نعم، يطلق على صوت الفرس. نعم، ويذهب بعض أهل اللغة ومنهم ابن فارس صاحب كتاب مقاييس اللغة وكتاب المجمل وكتاب الصاحب في فقه اللغة إلى أن أكثر الكلمات الزائدة على ثلاثة أحرف مأخوذة بطريق النحت من كلمتين على الغرار الذي رأيته في الأمثلة السابقة. على غرار يعني على طريقة، على غرار على طريقة. نعم، المقصود إذا رجعت إلى القواميس اللغة العربية وجدت مثل هذه فهي منحوتة من الكلمتين. إذا رجعت إلى كتب القواميس كالقاموس المحيط ولسان العرب وغيره فيذكرون مثل هذا، خاصة الكلمات الرباعية وما زاد، كلمات الرباعية وما زاد تجد فيها مثل هذا، هذه الأوزان. نعم، نعم، اقرأ. ومن هذه الأمثلة التي سمعتها ومما حكيناه لك عن ابن فارس ومن نحى نحوه تدرك أن النحت على هذا النحو ليس له زينة معينة، بل إنه يمكن أن يجيء على كل وزن من الأوزان التي ورد عليها الاسم الرباعي والأوزان التي ورد عليها الاسم الخماسي. أي نعم، ما جاء من وزن الأسماء المجردة ثلاثي ورباعي، والمزيد الرباعي والخماسي والسداسي وأيضا السباعي، وأيضا السباعي بخلاف الأفعال فالمجرد فيها ثلاثي ورباعي، المزيد فيها رباعي خماسي سداسي. واضح؟ ستأتينا القاعدة في الأوزان، القاعدة في الأوزان. الكلمة فعلا كانت أو اسما توزن على ثلاث حروف الفاء والعين واللام. واضح؟ فإذا زدنا أحد الحروف الزائدة سألتمونيها فتزيد هذا الزائد في الوزن كما هو، تزيده في الوزن كما هو، يراعى في حط في وضع الفاء والعين واللام الترتيب، فإن وجد قلب قلبت في الوزن أيضا، إن وجد حذف حذفت هذا الموجود المحذوف من الوزن. إن زاد على الرباعي، إن زاد على الرباعي فهذا المزيد يعني يكون لاما، يجعل لاما. أيوة، سيأتي هذا في قواعد الميزان الصرفي. نعم، واضح. النوع الأول كلمتين ينحت منهما كلمة تدل، كل واحدة تدل على شق كلمة إحدى الكلمتين. نعم، ثانيا وأما النوع الثاني فأن يعمدوا إلى مركب إضافي مثلا فينحتوا منه كلمة واحدة من أربعة أحرف يأخذون الحرفين الأول والثاني من الكلمة الأولى التي هي صدر المركب. أيوة، والحرفين الثالث والرابع من الكلمة الثانية التي هي عجز المركب. نعم. ومن أمثلة ذلك قولهم تيملة. أخذوه من تيم الله. نعم، فلان من تيم الله. تيم الله. وفيه تيم رباب. ها؟ فيه تيم الرباب. فإذا أردنا أن ننحت على هذه القاعدة تيم الرباب نقول تيمر، نقول تيمر بالراء. نعم. وقولهم ليش؟ هذا النسب، هذا قبيلة. نعم. وقولهم عبدر أخذوه من عبد الدار. وقولهم عبشم أخذوه من عبد شمس. وتضحك مني شيخة أبشمية كما سيأتي. نعم. وقولهم عبقس أخذوه من عبد القيس. وقولهم مرقس أخذوه من امرئ القيس. ونسبوه إلى هذا الاسم المنحوت. ونسبوا إلى هذا الاسم المنحوت فقالوا هذا رجل تيملي. شوف، إذا نحتوا ونسبوا، ما دام نحتوا ونسبوا فنستطيع أن نأتي بماذا؟ بالأوزان الأخرى. قد يؤخذ الفعل وغيره من التصريفات. نعم. أيوة. وعبدري. وعبشمي. أيوة. وعبقسي. إيه. ومرقسي. إيه. وعليه جاء قول عبد يغوث بن وقاص الحارثي وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. ها، هذا من الشواهد الذي يشير إليها النحاة في جواز أو في أن الفعل المضارع دخل الجازم قد لا تحذف ألفه. ها، قد لا تحذف ألفه، وأيضا بالمقابل قد يحذف حرف العلة ولو لم يدخل عليه الجازم. وتضحك مني شيخة أبشمية أي من عبد شمس كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وهناك شواهد أخرى على هذه المسألة النحوية، وهو دخول الجازم مع هذا من حذف حرف العلة. نعم. شيخ في التعريف قال أنه يأخذ الحرفين الأول والثاني من الكلمة الأولى. إيه؟ والثالث والرابع من الثانية. شيخ في الأمثلة مثلا لم يأخذ الثالث والرابع مثلا. إيه؟ ما هو بالضبط يعني الأول، لأنه لو كان كذلك يقول تيلة، واضح؟ نعم. لكن المقصود هو يؤخذ من صدر الأول والثاني، من كليهما يؤخذ حرفان، قد يكون من بدايته وقد يكون من نهايته، واضح؟ وإن كان الغالب ها عبد الدار، عين وباء ودال وراء، عبد شمس، عبشم، عين وباء وشين والميم، الغالب أنه يتحقق ذلك. نعم. أيوة. وقالوا أيضا يعني قد يحذف حرف العلة لا يؤتى، مثل عبد امرؤ القيس، مر قس ينزع الياء. وقالوا أيضا تعبشم الرجل وتعبقس إذا تعلق بسبب من أسباب عبد شمس أو عبد قيس أو عبد القيس أو عبد القيس إما بحلف أو جوار أو ولاء. جوار ليس جواز. عندنا جوار، عندكم جوار؟ إيه، عندنا جواز. أيوة. كما قالوا تمعدد من معد بن عدنان. عليه حملوا قول عمر رضي الله عنه، ويروى مرفوعا تمعددوا أي أن تصيروا على ما كان عليه معد ابن عدنان. نعم. وقال ابن مالك في التسهيل: قد يبنى من جزئي المركب فعلل بفاء كل منهما وعينه، فإن اعتلت عين الثاني كمل البناء بلامه أو بلام الأول ونسب إليه. يعني حرف العلة يستعاض عنه بغيره. جزئي المركب، مركب تركيب إضافي، يقال فعلل بفاء كل منهما وعينه، فاء الأول وعين الأول أو فاء الثاني وعين الثاني. فإن اعتلت عين الثاني كعبد قيس كمل البناء بلامه أو لام الأول ونسب إليه، مثل عبد امرؤ أو امرؤ القيس، امرؤ القيس، امرؤ القيس، ميم وراء والقاف والياء ينزع الياء والسين، قاف سين، وتيم الله، تيم الله، التاء والياء والثاني اللام والألف بعده، فنزع الألف وعيض استعيض عنه بميم تيم، تيم، تيمل. نعم. ومن الأمثلة التي ذكرناها لك ومن عبارة ابن مالك التي سقناها إليك تدرك أن النحت على هذا النحو يكون من المركبات الإضافية، وإن كانت عبارة ابن مالك أعم، وأن المنحوت يكون على مثال جعفر إذا كان اسما، وعلى مثال تدحرج إذا كان فعلا. وعبارة ابن مالك تشعر بأنه يرى أن هذا النوع من النحت قياسي، وذلك لكثرة ما ورد منه من كلام العرب الذين يحتج بكلامهم. وقد أبى أبو حيان أن يقر القياس على ما سمع من كلام العرب، فقال: وهذا الحكم لا يطرد، وإنما يقال منه ما قالته العرب. نعم، أيوة، كلام ابن مالك مشعل بأن فيه القياس، وأن المركب ينحت منه على وزن فعلل إذا كان من الأسماء، وتفعلل إذا كان من الأفعال أو أردنا منه الفعل. نعم. أما أبو حيان فيرى البقاء على ما سمع ولا يلحق. نعم، ولا بأس أن يقال به كما نقل في الحاشية عن السيوطي وعن غيره أيضا. نعم. ثالثا: وأما النوع الثالث فإن العرب تنحت كلمة واحدة من مركب تام من مفيد، تختصر بهذه الكلمة الواحدة حكايته، وهذا النوع هو الذي تحدثنا عنه في الكلام على الاشتقاق. أي نعم، البسملة والحيالة والهلة والهلة الحوقلة والحمدلة. نعم. من ذلك الحي على، أخذوها من قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقد جاءت هذه الكلمة في قول الشاعر: أقول لها ودمع العين جار، ألم تحربك حيعلة المناد. يعني هذا من الشواهد، حيعلة. نعم. ومن ذلك البسملة، نحتوها من بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مركب تام. نعم. ومن ذلك الهيللة، أخذوها من لا إله إلا الله. ومن ذلك الحوقلة أو الحولقة، أخذوهما من لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ومن ذلك هو في الهامش قال: لا تقل حوقل بتقديم القاف يعني على اللام، لأنها مشية الشيخ الضعيف، تقول حولقة يعني، هو ذكر في الهامش، وبعض العلماء لم يمنعها، لأن كون حوقل مشية الضعيف لا يلزم أن لا تدل على لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هناك كثير من الكلمات مشتركة. الاشتراك في اللغة كثير. نعم. ومن ذلك الحمدلة، أخذوها من الحمد لله. ومن ذلك أخذوها من الحمد لله. نعم. أخذوها من الحمد لله. نعم. ومن ذلك الجعفدة، أخذوها من قول الرجل لأخيه جعلت فداءك. ومن ذلك الطلبقة، أخذوها من قولك لصاحبك أطال الله بقائك. أيضا فذلك، ذلك وذلك وكذا وكذا، قال فذلك. نعم ستأتي. أيوة. ومن ذلك الدمعزة، أخذوها من أدام الله عزك. وقد وردت هذه الكلمة في قول الشاعر لازلت في سعد يدوم ودمعزة. نعم. ومن ذلك السبحلة، أخذوها من سبحان الله. أيوة. ومن ذلك الحسبلة، أخذوها من حسبي الله. نعم. ومن ذلك المشألة، أخذوها من قولهم ما شاء الله. أيوة. ومن ذلك الحيهلة، أخذوها من قولهم حيهلا بكذا. أيوة. حيهلا، حيهلا، يقال حيهلا. أيوة. حيهلا. ومن ذلك السمعلة، أخذوها من قولهم سلام عليكم. ومن ذلك الكبتعة، أخذوها من قولهم كبت الله عدوك. أيوة. وقالوا فذلك من قولهم في نهاية الحساب فذلك كذا وكذا. وهذه أمثلة كثيرة تصح أن تتخذها نبراسا تستضيب به، ومعنى ذلك أنه يسوغ لك أن تقيس عليها ما لم يروه العلماء عن العرب. نعم. فذكر لك ثلاث أنواع، نحت من كلمتين وكل منهما له معنى، ونحت من المركب الإضافي، ونحت من كلام تام سار عليه العرب على هذا. النوع الأول يظهر أنه ليس له وزن محدد، الثاني يدخل يؤخذ من أولي حرفي الحرفين من الحرفين الأولان، أو يؤخذ من الحرف الأول والثاني من المركب الأول والثالث والرابع من المركب الثاني، وأما أو يكون على وزن فاعل في الأسماء وتفاعل في الأفعال. والنوع الثالث يؤخذ منها الكلام التام، بعض الحروف التي تدل على المعنى المراد. هذه أنواع النحت، وهو بعض أو جزء من الاشتقاق، وهو ماذا؟ جزء من الاشتقاق. بعد أن بين الاشتقاق والنحت وفيه الإشارة إلى ما هي أوزان هذه الكلمات، تذكر في مقدمة الرابعة كلاما في الميزان الصرفي. نعم قرأ. المقدمة الرابعة في الميزان الصرفي، لكل أهل صناعة معيار يقابلون به ما يعرض عليهم مما يدخل في صناعتهم. نعم. ولما كان نظر علماء التصريف إلى الكلمة إنما هو من جهة حروفها التي تتألف منها ليعرفوا أصالتها أو زيادتها، ومن جهة هيئة هذه الحروف وضبطها على أي صورة كانت، اضطرهم ذلك إلى اتخاذ معيار من الحروف سموه الميزان. هذا هو، كل أهل صناعة لهم معيار يقابلون به ما يعرض عليهم، سواء كان في أمور حسية أو كان في أمور علمية معنوية. هذا نجده عند يعني جميع أهل الفنون أو أهل العلم، نجد في الحديث عندنا معيار يوزن به الراوي للحكم على عدالته وضبطه، وكذا في سائر العلوم. كذلك هنا في وزن الكلمة اتخذوا ميزانا يزنون به الكلمة فيعرفون الأصلية من الزائد. نعم، واختاروا هذا الميزان أن يجتمع فيه جميع مخارج الحروف، فأخذوا أول الكلمة في أول مخرج مما يلي خارج اللسان هو الفم، فأخذوه الفاء، ثم الثاني العين في آخر المخارج الحلق، ثم اللام في وسط المخارج من اللسان على ما سيأتي. نعم. والتزموا فيه أن يتشكل بنفس الشكل الذي عليه الموزون، يعني من حيث الحركات والسكون. أما الوزن فهو فاء وعين ولام، ما هي حركة الفاء؟ بحسب حركتها في الكلمة، وكذا العين واللام. نعم. من حركة أو سكون أو تقديم وتأخير. أيوة، إذا كان الكلمة الأصل فيها فاء عين لام ووقع فيها تقديم وتأخير، فيقدم الفاء ويقدم أيضا في الوزن. إن كان من نفس الكلمة، واضح؟ كتب فعل، لكن كبت لا نقول فلع، نقول فعل، إلا إذا كان يرجع إليها كما ذكرنا في ناء وناء، أيضا في جاء وجاء، اسم الفاعل جاء، جاء يجيء، إذا أصل جاء ماذا؟ جاء جاء فعل، الفعين الفاء تقابلها العين، الفاء تقابلها الجيم، والعين تقابلها الياء، والهمزة تقابلها اللام. طيب، فإذا صرت من جاء أو جياء اسم الفاعل تقول فاعل، أي جايء، صح؟ فاعل. لكن احنا نقول ماذا؟ نقول جائن، أصله جائي، ها؟ جائي، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين، جائي، نقلنا الضمة إلى الهمزة والتقت الياء مع النون فحذفت الياء وصارت منونا، جاء حال الرفع والجر، أما عند النصب فتظهر الحركة، رأيت أقبل يقال رأيت جائيا، يعني في اسم فاعل من جاء. نعم، فهنا يتقدم الوزن، الحرف المقابل في الوزن. نعم. ثم نظروا فإذا الكلمات التي تدخل تحت أبحاثهم وهي الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. هذا هو محل الصرف، أبحاث الصرف، هذا هو محل الصرف، الأسماء والأفعال، والأسماء هي المتمكنة، إما متمكن أمكن أو متمكن غير أمكن، فالمتمكن الأمكن المنصرف، غير أمكن غير منصرف، لا ينون ولا يعني لا تدخل عليه أو لا يجر بالكسرة إلا إذا دخل عليه ألف لام أو أضيف. نعم. والأفعال والأفعال المتصرفة لا تقل حروفها الأصول عن ثلاثة أحرف إلا لعلة، هذا هو بالتتبع، هذا الاستقراء، ما وجدنا كلمة في العربية تقل على من الأسماء والأفعال تقل على ثلاثة حروف، فإن وجدت ف بالتتبع يعلم أنه حذف منه حرف لعلة ما، كما يقال في يد وفم وغيره، يد مثناها يدان جمعها أيدي، من جت الياء؟ أيدي على وزن أفعل وهو وزن لفعل، فالياء التي جاءت هي أصلية في يد، فدل على أن يد حذف الياء منها لعلة، وهكذا يقال في فم وغيره. نعم. أي نعم، دم، دم مثناه دماني وجمعه دماء، فمن أين جاءت الهمزة؟ دماء، الهمزة من أين جاءت؟ جاءت من ماذا؟ جاءت من أصل اللام الذي حذف من دم، لأن أصلها دماب، ومر معنا في الأسئلة رسالة الصرف أسئلة ونجوبة. وأنا إذا كان الواو أصلي في الكلمة وجاء بعد الألف قلب إلى همزة، ها دماء فأصل دم دمون، واضح؟ دما دما واني دما واني، واو تحركت فتح ما قبلها تقلب إيش ألف فصار دماني، التقى الألفين، الألف الثانية ألف تثنية تدل على معنى لا بد من إثباتها، والألف الأولى من أصل الكلمة نحذفها، وحذفها لا يغير الكلمة. ذكرنا الخلاف بين سيبويه وغيره في أي الألفين حذفت، الأولى ولا الثانية. دماء جمعه دماء، أصله دماون، قلبت الواو همزة على القاعدة التي ذكرناها في السؤال آخر السؤال الأسئلة الثلاثينيات، يعني ثلاثينات تراجعون تجدون. صارت دماء، أصله دماون، صارت دماء، واضح؟ فأصله دم دماون، مفهوم؟ أيوة. ولا تزيد عن خمسة أحرف، فألف الميزان من ثلاثة أحرف، يعني الأصول، هذه الأصول. أما الفعل فالمجرد إما ثلاثي وإما رباعي، الاسم المجرد إما ثلاثي إما رباعي وإما خماسي، أنا قلت أول رباعي فقط لا حتى يكون خماسي، كجمح ليش جمح ليشون، أي نعم هذا اسم هذا خماسي، فالمجرد من الأسماء يكون ثلاثي أو رباعي أو خماسي. أما السداسي فهو مزيد لا شك في الفعل والاسم، السباعي مزيد في الاسم، نعم. لأن الكلمات الثلاثية أكثر من غيرها، هذا هو. قال ألف الميزان من ثلاثة حروف، فاء وعين ولام، الرباعي يكررون اللام، والخماسي أيضا بتشديد وتكرير أو تشديد وزيادة ألف أو نحوه. أيوة. ولأنهم لو جعلوه مؤلفا من الخمسة لكانوا بصدد أن ينقصوا منه حرفا أو حرفين إذا حاولوا زينة كلمة رباعية أو ثلاثية، وقد آثروا أن يجعلوا الميزان ثلاثة أحرف ثم يزيد على ذلك إذا وزنوا رباعيا أو خماسيا، ورأوا أن ذلك خير من أن يجعلوه على خمسة أحرف ثم ينقصوا منه إذا وزنوا رباعيا أو ثلاثيا. هذا هو، واضح؟ فكأنه سبب، يعني قد يقال لماذا لم يجعل خمس وننقص حرفين ولا حرف، ولماذا نجعله ثلاثا ونزيد حرفا وحرفين؟ نقول لأن السبب، قال لأن أكثر الكلمات ثلاثية، هنا ذكر السبب، ذكر سببين في كون مختار الوزن على ثلاثة لا على خمس، أكثر الكلمات ثلاثية، هذا واحد. والأمر الثاني أنه الزيادة أصل والنقصان فرع عنها، فاختاروا الأصل واجتنبوا الفرع كما ذكر في التعليق، ولهذا قال ثم يزيد على ذلك، فهذا أولى من أن ينقصوا. نعم. وجعلوا هذه الحروف الثلاثة فعل، فاء عين لام، فاء عين لام، ليأخذوا من كل مخرج حرفا، ولأن الفعل أعم الأحداث، إذ يصدق على كل حدث أنه فعل. هذا هو، هذا معنى آخر معنوي، الآخر الأول من حيث يعني موضع الحرف، أخذوا من كل مخرج حرفا، ولأن كلمة فعل عام، كل حدث سميه فعل، أكل وكتب وذهب وانطلق واستخرج ودحرج ونحوه. نعم. وقد سموا لذلك الحرف المقابل للفاء فاء الكلمة، فاء الكلمة وعينها ولامها. نعم. والحرف المقابل للعين عين الكلمة، والحرف المقابل للدال لام الكلمة، هذا هو. فكاف كتب مثلا هي فاء الكلمة، والتاء عين الكلمة، والباء لام الكلمة، وهكذا. أيوة. ويلتزمون شكل الميزان بنفس حركات الموزون. أيوة. وسكناته. أيوة. فيقولون كتب على وزن فعل. نعم. وفهم على وزن فعل. نعم. وكرم على وزن فعل. وإبل على وزن فعل. معليش، حركات الأخيرة حركة إعرابية، لأن العلاقة الصرفي يبحث عن الأول والوسط، يعني على غير الأخير، على وزن فعل أو فعل بالإضافة. نعم. وقفل على وزن فعل. أيوة. وضرب على وزن فعل. وهلم جر. وهكذا. واضح؟ هذه الكلمة، فأي كلمة نعطيك إياها تجعل فاءها بحركة المقابلة لها، والعين أيضا، واللام لها. ما زاد تلك الزيادة إما أن تكون من حروف الزيادة، سألتموليها أو يوم تنساها أو كذا، وإما أن تكون تلك الزيادة بشيء آخر كونه ماذا؟ أصلي، أي رباعي أو خماسي، أو أن يكون بتكرار الحرف فتكرر المقابل له، مثل علم فعل. واضح؟ نعم. وإذا كانت الكلمة على أكثر من ثلاثة أحرف فإنها على ثلاثة أقسام. الأول أن تكون الزيادة فيه من أصوله، وهذا النوع يوزن بهذا الميزان مع زيادة لام ثانية إن كانت الكلمة رباعية. واضح؟ هذا إذا كانت الزيادة من أصوله، قلنا نكرر اللام، فكتب فعل، دحرج فعلل. واضح؟ سفر جل، سفر جل، فعلل، فعل لل، لولا اللام الأولى ساكنة والثانية متحركة نضغم فعلل. نعم. ما زاد الخماسي هو سداسي، السداسي يكون مزيد في الفعل والاسم، السباعي مزيد في الاسم، في الاسم. نعم. فيزاد ما المقابل له. أيوة. فتقول في نحو جعفر إنه على وزن فعلل. ها، زدنا اللام، الجيم فاء الكلمة جيم، وعينها العين، ولامها الفاء. الرابع نزيد لام. أيوة. وفي درهم إنه على وزن فعلل. وفي قمطر إنه على وزن فعل، لأنه فعل لي، فعل لي، لام ساكنة وبعدها متحركة أدغمنا. وكذا تقول في نحو صرهف، صرهف، صرهف، ودحرج، ونرجس، فعلل، إنها على وزن فعلل. نعم. وتزيد في الميزان لامين إن كانت الكلمة على خمسة أحرف. هذه كلمة أصلية في خمسة حروف، هذه تكون في الأسماء لا يكون في الفعل. نعم. وذلك في الأسماء خاصة، خاصة، خلاف الرباعي ذكر فعل والاسم. أيوة. فتقول في سفرجل إنه على وزن فعلل، هذا هو، وهلم جر. أيوة. واضح؟ نوصل. الثاني، النوع الثاني من الزيادة، أن تكون الزيادة ناشئة عن تكرير حرف أصلي، سواء أكان ذلك التكرير للإلحاق نحو الإلحاق، هو أيضا مبحث صرفي يأتينا إن شاء الله، والمقصود به أن هو أن تلحق كلمة بوزن من أوزان صرفية أخرى، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأسماء. ففعل جلبة ألحقه بفعلل، تقول جلببة، وضرب ألحقه بفعلل ضرببة. واضح؟ ومثله يقال في الأسماء. نعم. نحو جلببة، فإن الباء الثانية زيدت لإلحاق هذه الكلمة بنحو دحرج. نعم، لأنه يبقى يدل على نفس المعنى تقريبا. نعم، هذا إذا كان للإلحاق. أم كان التكرير؟ أم كان التكرير لغير الإلحاق؟ أي نعم. كتكرير العين في نحو هذب. طيب، هذا التكرار، هذه الزيادة، هذا النوع الثاني له معاني، له معاني سيأتي ذكرها لاحقا. نعم. كتكرير العين في نحو هذب وقطع وقدم، قد يدل على المبالغة، وقد يدل فقط على نفس المعنى الفعل. وما ربك بظلام للعبيد، لا يعني أنه ليس مبالغ في الظلم فيكون فيه ظلم اليسير أبدا. بظلام للعبيد أي أنه لا يظلم أحدا. نعم. وهذا النوع يوزن بهذا الميزان مع تكرير اللام أو العين. ليش؟ لأن التكرار لا يكون في الفاء، لأن المضاعف أصله حرفان، أولهما ساكن ثم متحرك، والعرب لا تبتدئ بساكن، فلا يكون التكرار التضعيف إلا في العين أو اللام. نعم. فتقول في نحو جلببة وشمللة ونرجسة إنها على وزن فعلل. شوف، كررنا الباء اللي هو لام الكلمة، كررنا اللام شمللة اللي هو لام الكلمة، فنكرره نفسه. وتقول، وتقول في نحو قطع وقدم إنهما على وزن فعل، ولا يؤتى في الميزان بنفس الحرف المزيد. فلا يقال في جلبب إنه على وزن فعلب. أيوة، الباء ليس من حرف الزيادة، واضح؟ ولا في قطع إنه على وزن فعطل. وغرضهم بذلك التنبيه على أن الزيادة حصلت بتكرير حرف أصلي عين أو لام. أين نوع الثالث من الزيادة؟ أن تكون الزيادة غير أصلية ولا ناشئة عن تكرير حرف أصلي. وهذا القسم يوزن بهذا الميزان مع إيراد الزائد فيه بعينه. أين فتقول في كاتب وقائم وفاهم إنها على وزن فاعل. أيوة. وتقول في نحو منصور ومفهوم ومشكور إنها على وزن مفعول. بالرجوع إلى الأصل، منصور في أصل الفعل نصر، ففاء الكلمة نون وعينها الصاد ولا مغراء، منصور مفعول، وهكذا. نعم. وتقول في نحو أكرم وأحسن وأعلن إنها على وزن أفعل. نعم. وتقول في نحو انطلق وانكسر وانشعب إنها على وزن فعل. نعم. وتقول في نحو تقدس وتنزه وتقدم إنها على وزن تفعل. جيد. وتقول في نحو استغفر واستخرج واستثمر إنها على وزن استفعل. أيوة. وهكذا. نعم. وقد حدثت، وإذا حدثت، وإذا حدثت في الكلمة زيادتان كل واحدة منهما من نوع لاحظت في كل واحدة حكمها الخاص. أي نعم، لكن زيادة كذا يعني يرجع إلى كل نوع على واحدة. نعم. فتقول في نحو سجنجل وعقنقل إنهما على وزن فعنعل. فعنعل ليش؟ لأنه النون زائدة، النون زائدة، فاء الكلمة سين وعينها الجيم ولامها اللام، فإذا فعنعل، وهكذا عقنقل. أيوة. وتقول، وتقول في نحو إغدودن إفعوعل. أيوة. وعشوشب إنهما على وزن إفعوعل. أها، إفعوعل. نعم. وإذا حصل في الموزون إعلال كقلب عينه أو لامه ألف جئت بالميزان على حسب أصله قبل الإعلال. هذا هو. فتقول في نحو قال وباع وقام إنها على وزن فعل. لا تقول فال، لأن يعني ألف عوض عن الواو أو الياء، هي على وزن فاعل. الألف هنا ليست مزيدة، مثل قاتل فاعل، واضح؟ نعم. ولا يجوز أن تقول إنها على وزن فال. وتقول في نحو غزا ودعا وسمى ورمى إنها على وزن فعل ولا يجوز أن تقول إنها على وزن فعل. أي نعم واضح نيد. لكن إذا حصل في الموزون حذف لزمك أن تحذف. نعم لزمك أن تحذف من الميزان ما يقابله فتقول في نحو قاض وداع وغاز ورام إنها على وزن فاعل لأنه الأصل قاضي لأنه أصلها من قضاء قضاء ألف واء أصلها قضي يقضي فهو قاضي الياء ضم فوقها كثيرة ثقيلة قضيناها إلى الضاد فسكنت الياء والنون ساكنة بعدها حذفت الياء فصارت قاض فاع أيوه وتقول في نحوي وتقول في نحوي عدة وزنة وهبة إنها على وزن عيلة لأن الفاء حذفت وعد يائد وعدا وعيدة حذفنا الواو وزن يزن زنة ووزنا وهب يهب يهب وهبا وهبة هي عيلة هي عيلة نعم وإذا حصل في الموزون قلب مكاني بتقديم بعض حروفه على بعض وجب أن تصنع في الميزان مثل ما حدث في الموزون تمام فتقول في نحو قسي قسي جن أيوة إنها على وزن فلوع فلوع فلوع قسي فلوع أيوة بتقديم بتقديم اللام على العين القسي جمع قوس يعني نعم وذلك وذلك لأن الأصل قبوس قبوس قوس قبوس فعل فعول أيوة لأنه جمع قوس فنقلت السين وهي لام الكلمة موضع الواو الأولى وهي عين الكلمة فصار قصو قصو فصار قصو ثم وجدت الواو التي هي العين متطرفة فقلبت ياء فصار قصو فاجتمع في الكلمة واو وياء وسبق أحدهما بالسكون أي نعم كلما واو وياء والأولى فيه مساكن تقلب من الثانية إذا كان الأولى واو والثانية ياء تقلب الأولى واو ياء وتدغم كذا كان العكس تقلب الياء واو وتدغم أيوة فقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء فصار قسي ثم قلبت ضمة السين كسرة لمناسبة الياء فصار قسي ثم قلبت ضمة القاف كسرة لثقل الانتقال من الضم إلى الكسر فصار قسي واضح فالحركات أثبتناها والتقديم والتأخير نقدم فأصله فلوع فلوع ضمت الفاء والعين واللام صارت كسرة من باب يعني تغييرها واضح هذا أول يعني كما يقول كما يقال قد يكون هذا أول درس عملي من حيث وزن الكلمات واضح فيراجع ينتبه له سيأتي الآن بعد ذلك المقدمة الخامسة يذكر فيها أنواع الزيادات وأقسامها وعددها ودلالاتها أيضا ما تدل عليها الغرض منها والله أعلم صلى الله عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم